جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل حسن الله عليكم من ذهب إلى العراف أو الكاهن من باب النصح لهم ويسألهم حتى يبين لهم الحق فما حكم ذهابه إليهم؟ إذا كان يريد أن ينصحهم ما يسألهم، لأنهم إن سأله لا تقبل له صلاة 40 يوم، فربما يفتتن بهم، ربما يسألهم، ثم ربما أصابوا هذه المرة فيدخل عليه الشيطان فيقول هذا هو سألته وأجاب، ثم ربما يرغب مرة ثانية يقول بختبرهم. لكن إذا كان يريد أن ينصحهم ينصحهم بدون أن يسأله، وحذرهم ويريد لهم الأدلة والأحاديث التي تزجر عن ذلك دون أن يسأله، لا مصدقا ولا مكذب. يقول السائل في بلادنا يستعملون الرصاص بعد تسخين وتبريده على أشكال معينة يستدلون بها على السحر، فما حكم ذلك؟ ما أعرف طريقة هذا العمل، ولكن على كل حال إذا كان فيه تخرص وتكهن فهو من هذا الباب، وإن كان علاجا مجربا وله نجاح معروف فهذا قد يكون جائز، فالله أعلم. أنا ما أدري الطريقة تماما كيف هي، فلذلك ما أستطيع أن أحكم عليها. لكن إذا كان فيها نوع من التخرص أو استخدام الشياطين والاستدلال عليهم والتعامل معهم فهو من هذا الباب، يعني محرم. يقول السائل عندنا إمام يعالج الناس بالسحر، هل تجوز الصلاة خلفه؟ لا، ما دام أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر فلا يجوز أن تصلي خلفه. يقول كيف يعرف الرجل أنه مسحور؟ الله أعلم، قد يكون يعني له أسباب، له أشياء تبين لهم، يتبين له أو لأهله من أشياء أن يعملها أو تحصل له، وأنها معروف أن هذه آثار السحر عندنا من يعرفه، نسأل الله العفو والعافية. وأما أنا ما أدري كيف، لأنه السحر نعوذ بالله من شره طرقه كثيرة لا نستطيع عدها ولا تحديدها. قل هل النظر في قنوات السحر يدخل من أتى عرافا أو كاهنا؟ والله الظاهر أنه يقع، لأنه لا يعني ربما يجلبه الشيطان إلى أن يصدقهم إذا رأى بعض ما يفعلون من الأفعال، فهم من هذا الباب. لكن على من خاف على نفسه أنه مسحور أن يتعالج بالقرآن، بالرقة النبوية، بالرقة الشرعية، الآيات والأحاديث النبوية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.